كيف يتخذ الآيات القوية خذان؟ لا يعني جل خذ سرية. لا فائدة هذه الآيات مما لو وضعت. مثلا لو نزل المطر، لو نزل في أيام الصيف اللي ما جرت العادة بأن ينزل به المطر، فيه المطر وكان يسخن، وش هذا؟ وش هذا التدبير؟ نعم، وش هذا التدبير؟ يوم الناس محتاجين إلى المطر بشتى ما جاء والآن يأتي مثلا، هذا يمكن يوجد من بعض الفجرة يقولون مثل هذه الأشياء. أو مثل يغلب قوميون من العرب تغلبهم اليهود مثلا، يقول ما هذا؟ يكون النصر لليهود على العرب على بني كنعان وعدنان وقحطان، كيف هذا؟ وذل بني إسرائيل، نعم، وما أشبه ذلك. هذا من السخرية والاستهزاء بقضاء الله وقدره، سواء كان من فعله الذي لا صنع للآدم فيه ولا علاقة للإنسان فيه، أو من الأشياء اللي للإنسان فيه علاقة. ولكن المؤمن يستسلم لأمر الله عز وجل الكون كما يستسلم لأمره الشرعي، ويرى أنه في غاية الحكمة وفي غاية الإتقان، وأنه في مكانه، وأن من غلب من العرب أو غير العرب فإن الحكمة تقتضي أن يكون مغلوبا، أن يكون كذلك، لأن الله عز وجل حكيم ما يصنع شيئا إلا الحكمة. فالمهم أن الاستهزاء بالآيات الكونية يمكن أن يكون، وقد نهى الله تعالى أن نتخذ هذه الآيات هزءا، سواء كانت آيات كونية أو شرعية. لكن بما أن الآية في سياق الآيات الشرعية تكون أخص بالآيات الشرعية منها في الآيات الكونية. قال ولا تتخذوا آيات الله هزءا واذكروا نعمة الله عليكم. اذكروا بماذا؟ باللسان، بالقلب، بالجوارح، بالجميع. بالجميع. اذكروا نعمة الله عليكم حتى تقوموا بشكرها، فإن الغفلة عن ذكر النعم سبب لعدم الشكر. تذكرها باللسان بأن تثني الله بها، تقول أنعم الله علي بكذا، وأما بنعمة ربك فحدث. تثني على الله عز وجل بها، تقول اللهم لك الحمد على ما أنعمت علي به من كذا وكذا، من المال أو الزوجة أو الأولاد أو ما أشبه ذلك. وقول نعمة الله مفرد مضاف، والمفرد المضاف يدل على العموم من صيغ العموم، كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو كان المراد بالنعمة مدلولها الإفرادي لكان إحصاؤها ممكنا، لأنها ولا العدد مكتفين أهل اللغة، هل الواحد عدد ولا غير عدد؟ المهم أن نعمة الله هنا عامة، نعم لا تحصى أجناسها فضلا عن أفرادها. فقول نعمة الله عليكم يشمل كل النعم وإن دقت، لأن الله عز وجل يقول وما بكم من نعمة فمن الله. واعلم أن النعمة خير والنعمة شر، لأن معنى النعمة التنعم والترف. قال الله تعالى فأخذناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها قوم آخر. وقال تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. أما النعمة فهي من الله عز وجل وهي خير وإحسان، فالإنسان واجب عليه أن يذكر نعمة الله عز وجل بالثناء عليه بها في اللسان، والقيام بحقها في الأركان، واعتقاد أنها من عند الله تفضلا وإحسانا بالجنان في القلب حتى يكون بذلك متبرئا من حوله وقوته، لأن النعمة كلها من رب عز وجل. قال وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وما أنزل، الواو حرف عطف، وما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب عطفا على ايش؟ على الله ولا على نعمة؟ على نعمة. يعني واذكروا ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. والعطف هنا من باب عطف الخاص على العام، لأن ما أنزل الله علينا الكتاب والحكمة من النعم، بل هو من أكبر النعم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لماذا عطفت على النعم وهي عامة؟ لأن عطف الخاص على العام يدل على أهميته وعلو شأنه، ولهذا أفرد من العموم تنصيصا عليه، وذلك لأن دلالة العموم على جميع أفراده دلالة قطعية ولا ظنية؟ دلالة ظنية. تبارك لهذه القاعدة، دلالة العام على جميع أفراده دلالة ظنية، لأن العام أحيانا يراد به الخصوص، وأحيانا يكون عاما مخصوصا، والفرق بينهما ظاهر. الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص، الفرق بينهما ظاهر ولا غير ظاهر؟ غير ظاهر. هكذا طالب العلم إذا ما ظهر يظنه ظاهر. الفرق بين العام المخصوص هو أن اللفظ يكون عاما يراد به جميع أفراده ثم يخرج منه بعض الأفراد، مثل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإنسان هذه نقول فيها عام مخصوص كذا، والذين آمنوا المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانية جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا عام أولى، لكنه مخصوص للزوج إذا قذف زوجته، فإن له حكما خاصا. والذين آمنوا أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات لله. وإنما مثلنا بذلك مع المثال الأول لأجل أن نمثل بالتخصيص المتصل والتخصيص المنفصل. وإذا معلوم ولا غير معلوم؟ التخصيص المتصل أن يكون في كلام واحد العام والمخصص. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. والتخصيص المنفصل أن يكون التخصيص في كلام آخر منفصل عن الأول. فآية القذف نزلت قبل آية اللعان، لأنه لما نزلت آية القذف قال سعد بن عبادة رضي الله عنه أجد على زوجتي لكعة اللكعة ثم أذهب وأذكر أربعة رجال يشهدون، لئن وجدته لأضربنه بالسيف غير مصفح. نعم. فأنزل الله آية اللعان والذين يرمون المحصنات والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. المهم هذا مثال لإيش؟ للعام، للعام المخصوص بمخصص متصل أو مخصص منفصل. العام الذي أريد به الخصوص يكون من الأصل ما قصد عموم، لم يقصد عمومه أصلا بل قصد به شيء معين، مثل قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا له. هل المراد جميع الناس؟ شو عبد الرحمن؟ الناس ليس أولا قال لهم الناس ما قال إلا واحد، القائل واحد. ثانيا إن الناس قد جمعوا لكم من أبو سفيان ومن معه، ما هو كل الناس، هذا يسمونه عام أريد به الخاص. تبين لكم الآن أن العام لا يدل على جميع أفراده دلالة قطعية، بل دلالته ظنية، بدليل أنه قد يخصص أو أنه قد يراد به من الأصل الخصوص. فإذا ذكر فرد من الأفراد كان دلالة العموم على هذا الفرد دلالة قطعية ولا ظنية؟ ذكر فرد من أفراد العموم قطعية. اذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم، هل هو داخل في النعمة ولا لا؟ قطعا داخل في العموم، ولهذا خصص تنزل الملائكة والروح فيها. الآن نعلم علم اليقين إن جبريل الروح داخل في الملائكة بلا شك، نعم، لكن إسرائيل وميكائيل وما أشبه ذلك نقول نعم العموم يدعى دخولهم، لكن ما نقطع قطعا بدخولهم، لكن إذا ذكر الفرد من أفراد العموم قطعنا بدخوله. ثم نقول هل هو بعد ذكره داخل في العموم أو التنصيص عليه مخرج له عن العموم؟ يا أسرع ما تجيبوا ما يعلمت عن فهم ولا عن قلبه. هل تخصيصه بالذكر يخرج من العموم أو نقول هو داخل في العموم وذكر بخصوصه لتعلية شأنه ويكون حينئذ مذكورا مرتين؟ فجعلنا الأول هذا أيضا في خلاف العلماء، منهم من يقول إن التنصيص عليه دليل على أنه لم يرد في العموم، فكأنه قال واذكروا نعمة الله عليكم وهو يريد غير ما أنزل عليه من الكتاب والحكمة، ثم قال وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، وعلل هؤلاء قولهم بأن العطف يقتضي المغايرة، ولكن الصحيح أنه داخل في العموم، وأن التنصيص عليه تعلية للشأن كأنه ذكر مرتين، وأن المغايرة قد حصلت في العطف لأن عطفنا خاصا على عام، وهذا نوع من المغايرة، والمغايرة كما تكون في الذات تكون في الوصف كما هو معروف، كما في قول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج مرعى. من الذي قدر فهدى والذي أخرج مرعى؟ لا العبد شخص المغايرة. طيب وشو بالقاعدة هذه؟ العطف يقتل المغايرة، وش يسوون؟ مغايرة الصفات، نعم، هنا التغاير في الأوصاف، ولا لا؟ ولا شك أن صفات الله عز وجل كل واحدة غير أخرى، الذي خلقه سواء هو الذي قدر الهدى وهو الذي أخرج المرعى، لكن هذه صفة وهذه صفة. إذن فما أنزل الله علينا من الكتاب والحكمة لا شك أنه ذكر، أنه من نعمة الله، وأنه يجب علينا أن نذكر ذلك، ولكن كيف نذكره؟ نجي للناس يقول يا جماعة ترى أنزل علينا كتاب وحكمة، لا، اذكروه بقلوبكم وطبقوا ما فيه من التوجيهات فعلا أو تركا بجوارحكم، وهذا هو ذكر القرآن. كيف يكون ذاكر القرآن من لم يعمل به؟ أين ذكره القرآن؟ فاذكروها بقلوبكم معترفين لله تعالى بالفضل، معترفين لله بالفضل بإنزالها، ثم اعتقدوا ما دلت عليه من العقائد ونفذوا ما تقتضيه من الأوامر والنواهي، مفهوم لله؟ وقوله ما أنزل عليكم من الكتاب، المراد به الكتاب المراد به كتاب القرآن، وهو فعال بمعنى مفعول، مثل فراش بمعنى مفروش، وبنا بمعنى مبني، غراس بمعنى مغروس. ففعال دائما تأتي بمعنى مفعول ومنها الكتاب. طيب مكتوب بماذا؟ مكتوب في لفظ محفوظ، بل هو قرآن مجيد في لفظ محفوظ. مكتوب بأيدي الملائكة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر. مكتوب بالصحف التي بأيدينا، قل لا. فإذن هو مكتوب. وقوله والحكمة، هل المراد بالحكمة العلم، يعني ما أنزل عليكم من الكتاب وما حصلتم فيه من العلم، لأن هذا الكتاب فيه علوم كثيرة، أو المراد بالحكمة معرفة أسرار الشريعة؟ فإن الله تعالى أنزل الحكمة لنا في القرآن، وما أكثر الأحكام المعللة في كتاب الله عز وجل، قل لا. وقد بينا كثيرا بأن التعليل المقرون بالأحكام الشرعية يفيد أي شيء؟ يفيد ثلاث فوائد. نعم نشوف. أولا بيان سمو الشريعة وعظمتها، وأنه ما من حكم من أحكامها إلا ومعلل بعلة مطابقة للعقل. ثانيا طمأنينة الإنسان، لأنه كلما علم الحكمة اطمأن إليها أكثر، ولا لا؟ ولهذا دائما الناس يسألون ليش كذا ليش كذا، عشان يطمئنون. الثالث أن يقاس عليه، أي على الحكم، على الحكم ما شاركه في تلك العلة. هذه ثلاث. ونطلب من الأخ عبد الرحمن بن داود أن يأتي بالرابع، إما من كيسه ولا من قلبه. ها؟ ما في. ما في. طيب. إذن. نقول رابع. ها؟ نقول أيضا القياد المكلف. ها؟ القياد المكلف. هو طمأنينة، هذا فرع الطمأنينة. إذا اطمأن انقاد. طيب هذا رأي. أو نقول المراد بالحكمة السنة. نعم. أو نقول المراد بالحكمة ما يشمل هذه الثلاثة. الأخير، لأن لدينا قاعدة تفسير، وهو أنه إذا كانت الآية تحتمل معاني المذكورة بدون تناف بينها، الواجب حملها على الجميع. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، يعظكم. الموعظة هي ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب أو الترهيب، ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب أو الترهيب. ومن الترغيب فيها ذكر عللها، لأن النفس تطمئن إليها وتزداد تمسكا بها إذا كانت مأمورا به، وتنفر منها وتزداد بغضا لها إذا كانت منهيا عنها. فإذا الموعظة ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب والترهيب. وقيل إن الموعظة أعم، فهي ذكر الأحكام عموما، ذكر الأحكام عموما، لأن الإنسان إذا التزم بها فقد اتعظ. لكن الأول أظهر، لأن المراد بالموعظة ما يحدث في القلوب رغبة أو رهبة، وهذا لا يكون إلا إذا قرنت الأحكام بماذا؟ بعللها. في حديث العباد المستاري، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة فقلنا وجلت منها القلوب وذرفت منها العيوب، فهذا لا بد أن تكون محركة للقلب. وكل أحكام الله تعالى موعظة، لأن غالب الأحكام مقرونة بعللها، إما محكومة باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أو ذكر من عقابه أو ثوابه أو ما أشبه ذلك. وجملة يعظكم به حال من فاعل أنزل وهو الله، ولا لا؟ يعني وما أنزل عليكم الكتاب والحكمة حال كونه واعظا. ويجوز أن يكون حالا من الكتاب، يعني حال كون الكتاب موعوظا به، وهما متلازمان. فالكتاب والحكمة موعظة من الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يعظكم به واتقوا الله، ما أكثر ما يأمر الله عز وجل بالتقوى، لأن بالتقوى صلاح القلوب. والتقوى اختلف المفسرون فيها على كثير من الأقوال، وأجمعها أن التقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والاشتقاق يدل على هذا، لأن مأخوذ منين؟ من الوقاية. وعلى هذا فالتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقال بعضهم فيها: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقال بعضهم: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وكل هذه تعبيرات لكنها تنصب في معنى واحد، وهي ما أشرنا إليه أولا وهو أجمعها. وقول اتقوا الله واضح أن فيها إشارة ظاهرة إلى وجوب الإخلاص في تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا يتقي أحدا ولكنه يتقي من خلقه وهو الله عز وجل. لا يتقي الذنوب خوفا من عيب الناس عليه، ولا يفعل الطاعات رجاء لثواب الناس على ذلك، سواء كانت الطاعات من العبادات البدنية أو من العلم العلمية أو من غير ذلك. كل العبادات يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا قال لقوم: أنا لا أصلي بكم التراويح في رمضان إلا بكذا وكذا. فقال: نعوذ بالله، من يصلي خلف هذا؟ فاستعاذ منه رحمه الله وقال: كيف من يصلي خلف هذا؟ ولكن لا يشكل عليك ما يأخذه الناس من رزق من بيت المال، فإن هذا لا بأس به. إذا أخذه الإنسان وهو غير مشرف ولا سائل، أي مشرف ولا سائل، فلا بأس به. أما إن كان سائلا كما لو كتب، ولأن مثلا صليت في هذا المسجد شهرين ثلاثة ما جر راتب، أو كتب يقول زود والرواتب أو ما أشبه ذلك، فهذا أخشى أن لا يحل له هذا، لا يحل له. حتى في من سألوا زيادة الرواتب من المعلمين وغيرهم، أنا أخشى أن يكون ذلك محبطا لأجورهم، لأن كل شيء تفعله الله يجب أن لا توج به إلا الدار الآخر، إلا ثواب الله عز وجل. أما أن تذهب تجادل للدنيا وأنت تعمل الآخرة، فهذا خلاف العقل كما خلاف الشرع. قال: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. اعلموا، هذا أمر بالعلم، العلم الذي يجب أن يثمر، هو مجرد العلم فقط، يجب أن يثمر. إذا علمت أن الله بكل شيء كل من صيغ العموم، وشيء كذلك، فإن كلمة شيء من أعم الأشياء، نعم، حتى أن تقال حتى في العدم، كما قال تعالى: لم يكن شيئا مذكورا. فشيء من أعم الكلمات، ومضاف إليها كل، إذن تعم كل شيء، الموجود والمعدوم والصغير والكبير، وما يتعلق بفعله سبحانه وتعالى، وما يتعلق بفعل العباد، وما كان سرا وما كان علنا، حتى ما في القلب يعلمه الله عز وجل. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وفي ذكر قوله بعد وأعلم أن الله بكل شيء عليم بعد الأمر بالتقوى، إشارة إلى أنه لا تجعل تقواك مخالفة لما في باطنك، إن الله تعالى عليم بما في ضميرك وما في قلبك، فإياك أن تطيع الله في العلانية وتعصيه في السر حتى ولو في قلبك. والله عز وجل يعلم ما في قلب الإنسان وما سيكون في قلب الإنسان، ولا لا؟ وما سيكون في قلبه، إذن فهو أعلم بك من نفسك، هو أعلم بك من نفسك، واضح؟ قال واعلم أن الله بكل شيء عليم، فعلمه عز وجل محيط بكل شيء أزلا وأبدا، صغيرا وكبيرا، حاضرا ومستقبلا. ألم أعلم الأسئلة المشكلة؟ ما في شيء. طيب، قال واعلم أن الله بكل شيء عليم. طيب، وقوله بكل شيء مفهوم مقدم لعليم. نعم، قول مفهوم مقدم لعليم، جار ومجرور متعلق بعليم. فهل نقول إن هنا من فائدة التقديم الحصر؟ ها؟ كيف ما فيها؟ وش الفائدة من التقديم إذن؟ مراعاة الفواصل، لا شك في هذا، مراعاة الفواصل مقصودة في القرآن الكريم، لأن الفواصل إذا كانت على وتيرة واحدة لا شك أنها أثقل السمع، في مراعاة الفواصل. ثم نقول الظاهر والله أعلم أن الاختصاص هنا من باب أن الذي اختص بهذا العلم العام هو الله، ولا كلمة بكل شيء ما فيها حصر إطلاق، لكن لا عالم بكل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. أما المخلوق فعلمه محدود، محدود من كل ناحية، من أوله وآخره وشموله. فمن أوله، لأن علم الإنسان مسبوق بالجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أولا، وعلمك الذي تعلمه اليوم قبل أمس معناه أنه كنت أمس جاهلا به، كذلك هو محفوف بالنسيان، فهو ملحوق بالجهل ومسبوق، فهو مسبوق بالجهل وملحوق بالنسيان. ثم هو أيضا ليس بالشامل، أولا ما ليس بالشامل، محصور ضيق جدا، حتى نفسه ما يعرف ماذا يكسب غدا، ولكن الله عز وجل بكل شيء عليم. ثم قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. في هذه الآية إشكال من جهة الضمائر، هي إشكال من جهة الضمائر. نشوف، إذا طلقتم، الخطاب لمن؟ للأزواج. فلا تعذروهن، الخطاب للأولياء. هذا هو المشهور، هذا هو المشهور. ولا مانع من تشتت الضمائر إذا كان ذلك معلوم، لا مانع، كما أنه لا مانع من أن يكون الضمير عائدا على السابق دون الذي يليه إذا كان ذلك معلوما، مثل قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، هو يعود على من؟ على الله لا على إبراهيم. فالحاصل أن تشتيت الضمائر إذا فهم المقصود لا بأس به، وقد يكون في تشتيتها فائدة. ما هي؟ انتباه الذهن، انتباه الذهن، لأن المعروف أن الكلام إذا كان على وثيرة واحدة فإن الإنسان ينساب ذهنه معه وربما ينسى ولا يتأمل. فإذا اختلفت الضمائر مثلا أو اختلفت الصيغة كالالتفات فإنه إيش؟ ينتبه، يفكر، يؤمن على من يجاء الضمير. إذا رجع على ما سبق اختلف المعنى. فالآية فيها أقوال. القول الأول ما أشرتم إليه أن قوله إذا طلقتم خطاب للأزواج، وقوله فلا تعذرهن خطاب للأولياء، ولا مانع من أن تشتت الضمائر لوضوح المعنى. والمعنى والقول الثاني إذا طلقتم النساء خطاب للأزواج، فلا تعذروهن خطاب للأزواج أي إن كان أزواجهن. وبناء على هذا الرأي يكون قوله أن ينكحن أزواجهن باعتبار ما مضى ولا ما يستقبل؟ باعتبار ما يستقبل، ما يستقبل. وعلى الأول أزواجهن باعتبار ما مضى. واضح الدوحة؟ نعم واضح. نعم مهلت هنا الأزواج أيضا عندنا فيها معنية. نعم كلمة أزواجهن هل للماضين ولا المستقبل؟ إذا قلنا فلا تعذروهن إنه خطاب للأزواج، فالمراد بالأزواج المستقبل. وإذا قلنا خطاب للأولياء فالمراد بالأزواج من مضى. كيف يكون الزوج المطلق عاضلا للزوجة المطلقة أن تنكح غيره؟ نقول نعم هذا موجود في الجاهلية، يكون الرجل شريفا وذا جاه، فإذا طلق المرأة ما حد يتعدى فيتزوجها من بعده، فإن فعل فيا ويله. وحينئذ تكون الآية نهى الله فيها عن إيش؟ عن حال كانوا يرتكبونها في الجاهلية، أن الزوجة إذا طلق الزوجة ما يمكن يخليها تتزوج بعده. نعم وهذا لا شك أنه ظلم، لكن هذا واقع، هذا واقع. وأظنكم قد مر عليكم حديث سعد بن عبادة فيما لو وجد على امرأتي رجلا قال لأضربنه بالسيف غير مصفح، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد والله أغير مني. فأخبره أصحابه بأنه كان ذا غيره سعد بن عبادة، حتى إنه إذا طلق الرجل إذا طلق المرأة لا يتزوجها أحد من بعده، لكنه رضي الله عنه مو بيمنع الناس. على كل حال إن هذا أمر موجود في الجاهلية فنهى الله عنه. وعلى هذا الرأي تكون الضمائر متشتتة ولا على نسق واحد؟ على نسق واحد. فيه وجه ثالث في الآية أن الخطاب لعموم الناس، إذا طلقتم أيها الناس، وليس الخطاب للأزواج، فلا تعضلوهن أيها الناس. وعلى هذا فيوجه المعنى لمن يصح أن يوجه إليه. وهذا القول من حيث إن الأمة شيء واحد، فالخطاب لها كأنه خطاب لكل فرد. هذا المعنى له قوة عظيمة، أن الله يخاطب جميع العباد يقول إذا طلقتم النساء فلا تعذروهن، فهو يخاطب الناس باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع الذي يقصد به كل فرد. أي أن الآية موجهة لكل الناس بقطع النظر عن زيد وعمر. نعم يقول المعنى إذا طلقتم فلا تعضل، وينزل الطلاق على الزوج والعضل على من يتوجه إليه، من يتوجه منه العضل، من الأولياء أو من أو من الأزواج، وهذا المعنى له قوته. وعلى كل حال فنرجع إلى الآية، إذا طلقتم النساء، ما هو الطلاق؟ في اللغة حل القيد، أطلقت الناقة وطلقتها فكفت قيدها، وفي الشرع حل قيد النكاح أو بعضه، حل بعضه في الرجعية. إذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن، الأجل هنا تمام العدة في الاتفاق بخلاف الأجل في الآية التي قبلها، الأجل في الآية التي قبلها بمعنى المقاربة على رأي كثير من العلم، أو بمعنى بلوغ الأجل قبل الاغتسال، لكن هنا فبلغنا أجلهن أي أتممنا عدتهن بالاتفاق. إذا بلغنا أجلهن فبلغنا أجلهن فلا تعذروهن، ألف هنا رابطة للجواب، ليش رابطة للجواب؟ طلبية، طلبية في طلبية واشتلاء، لا ناهية، قول ناهية ولا نافية؟ نافية بالفاء ولا ناهية بالهاء؟ بالهاء. الدليل أنها ناهية جزم الفعل لأنه محذوف النون، نقال فلا تعذروهن، إذن هي طلبية. فلا تعذروهن، والعضل معناه المنع، نعم، أي فلا تمنعوهن. وقوله أن ينكحن هذه أن مصدرية، وهي وما بعدها مؤول بمصدر منصوب بنزع الخافض والتقدير من أن ينكحن، أي من نكاح أزواجهن. والنصب هنا بنزع الخافض مضطرد ولا سماعي؟ مضطرد. وش الدليل من كلام المالك؟ والمعد لازما بحق الجري، وين حذف؟ وين حذف النصب للمجري حتما نقلا، نقلا، وفي ان وان يضطرب او غيره بالمعروف ينكحن ازواجهن. هنا اضاف النكاح الى النساء لان المراد به العقد، والعقد حاصل من الطرفين، فيقال نكحت المرأة الرجل ونكح الرجل المرأة. وأما الوقت فإنهم يقال نكح الرجل زوجته، ويقال نكح بنت فلان أي عقد عليها. فإذا صار المراد بالنكاح عقد صح أن يطلق على الرجل وعلى المرأة. وقوله أزواجهن جمع زوج، وسمي الزوج زوجا لأنه يجعل الفرد اثنين بالعقد، الزوج يشفع زوجته وهي كذلك. وقوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا تراضوا هنا قال إذا تراضوا ولم يقل إذا تراضينا، تغليبا لجانب الذكور، تغليبا لجانب الذكور، وإلا فإن الغالب أن الزوج راض بذلك لأنه خاطب سواء كان المطلق أو رجلا جديدا. لكن لما كان الرضا في عقد النكاح مشترك بين الرجل والمرأة غلب جانب الرجال، فقال إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقول تراضوا تفاعل، أي حصل الرضا من الطرفين. وقول بينهم أي بين الأزواج والزوجات بالمعروف، ألف هنا للتعذية أو للمصاحبة، يعني إذا تراضوا رضا معروفا غير منكر شرعا ولا عرفا. فإذا تراضى الزوج والزوجة سواء كمطلقا أم خاطبا بالمعروف الشرعي والعرفي فإنه لا يجوز أن يعضل النساء من النكاح. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلك الخطاب لمن؟ لكل من يصح خطابه، لكل من يصح خطابه. وقد يقول قائل لماذا لم يقل ذلكم؟ لأنه يخاطب جماعة في قوله وإذا طلقتم النساء، فيقال إن اسم الإشارة إذا خوطب به جماعة جاز أن يذكر مفردا ولو كانوا جماعة، وجاز أن يراعى في ذلك المخاطب. الكاف التي تصل باسم الإشارة يجوز فيها لغة ثلاثة أوجه. الوجه الأول مراعاة المخاطب، إن كان مذكرا ذكرت، إن كان مؤنثا أنثت، إذا كان مفردا أفردت، وإذا كان جمعا جمعت، وإذا كان مثنى ثنيت. والوجه الثاني أن تفتح دائما، تكون بالإفراد والتذكير. ذلك أيا كان المخاطب، فكأن المشير يقول أشير مخاطبا هذا الذي أمامي إلى كذا وكذا. والوجه الثالث أن تذكر الكاف مفردة مكسورة في خطاب المؤنث، مفتوحة في خطاب المذكر. مثال هذا عندك مثلا جماعة من النساء تريد أن تشير إلى شيء مذكر مخاطبا إياهن، فتقول ذلكن، كما قالت امرأة العزيز قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، يعني تشير إلى واحد مذكر وهو يوسف وتخاطب جماعة نسوة، فجعلت الضمير ضمير جماعة النسوة ذلكن. ويجوز أن أقول في خطابهن ذلك بالكسر والإفراد لأنني أخاطب نساء، ويجوز أن أقول ذلك بالفتح والإفراد، وكل هذا جاءت من اللغة. والأفصح مراعاة المخاطب، هذا هو الأفصح. ولهذا إذا جاءت على خلاف مراعاة المخاطب لا بد فيها من تأويل. هنا قال ذلك يوعظ به، ذلك أي المذكور واضح، المشار إليه مفرد مذكر، لكن المخاطب إذا طلقتم جماع الذكور، فيقصد أن يقول إيش ذلكم، كما جاء كذلك في سورة الطلاق في قوله تعالى ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعله مخرجا. وهنا جاءت بالإفراد لأن كلا الوجهين صحيح. وقول يوعظ به من كان، الموعظة تقدم لنا أنها ذكر الأحكام مقرونة بترغيب في الأوامر وترهيب في النواهي، هذه الموعظة لأن الإنسان يتعظ بها. وقد تطلق الموعظة على مجرد ذكر الأحكام لما في الالتزام بها من الاستعاضة والذكرى، مثل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، على أن هذه الآية ينعم ما يعظكم به تشير إلى إيش؟ ينعم ما يعظكم به أي الأمر بأداء الأمانة. فالحاصل أن هذا معنى الموعظة، ولا شيء أعظم موعظة من القرآن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء، وأما من أعرض عنه ولم يرفع به رأسا فإنه لا ينتفع به بل يكون عليه مرضا. ولهذا هنا قيد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعرض به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، وإنما خصه بمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه هو الذي يتعب وينتفر. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالمؤمنون هم الذين ينتفعون. وقوله يؤمن بالله لا بد من هذا كله. أما الإيمان باليوم الآخر فإن المراد به الإيمان بأن هذا اليوم كائن لا محالة. وقد ذكر الشيخ الإسلام في العقيدة الوسطية أنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. وعلى هذا ففتنة القبر ونعيم القبر أو عذابه تدخل في الإيمان باليوم الآخر. ويقرن الله عز وجل دائما بين الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر أكبر ما يحث الإنسان على العمل. إذ من آمن بهذا اليوم الذي سيلاقي فيه ربه وسيحاسبه على عمله ويجازيه عليه فإنه سوف يعمل لهذا اليوم. وأما من أنكره هل يعمل؟ من أنكر هذا اليوم وقال ما فيه بعد، ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، فهذا ليس بعامل. نعم، فالإيمان باليوم الآخر هو أشد حاد للإنسان وحامل له على العمل، فعل للمأمور وترك للمحظور. وسماه الله يوما آخر لأنه لا يوم بعده، وهذا اليوم الذي يكون هو يوم لا ليل فيه، لأن الشمس والقمر تكوران وتلقيان في النار، فليس فيه إلا يوم فقط. ولهذا سماه الله اليوم الآخر فلا يوم بعده. الإيمان باليوم الآخر، قلت إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الإيمان به يتضمن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيتضمن فتنة القبر وعذابه ونعيمه وقيام الناس حفاة عراة غرلا، ويتضمن وضع الموازين ووزن الأعمال وأخذ الصحف والصراط وذنو الشمس من الناس والعرق والحوض والشفاعة، كل ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من ذلك فإنه داخل بالإيمان باليوم الآخر. قال الله سبحانه وتعالى ذلكم أزكى لكم وأطهر. ذلكم الآن أتى بالخطاب مراعا فيه المخاطب، ذلكم أزكى لكم اسم تفضيل من الذكاء، والذكاء في الأصل التنمية، ومنه الزكاة لأنها تنمي المال بإحلال البركة فيه، وتنمي الأخلاق بخروج الإنسان من طائفة البخلاء إلى طائفة الكرام. فالزكاة في اللغة النمى. أزكى لكم من أي ناحية؟ أزكى لكم في أعمالكم ونموها وكثرتها، لأنكم إذا اتعظتم بذلك أطعتم الله ورسوله فزادت الأعمال وزاد الإيمان أيضا، لأن الإيمان حتى الإيمان اللي في القلب يزداد بامتثال الأمر واجتناب النهي لله عز وجل. وقول ذلكم المشار إليه إيش؟ هل هي الموعظة أو ما ذكر من الأحكام، أو لازم الموعظة وهو الاتعاظ؟ يعني عندنا الآن أحكام، إذا طلق النساء فلا تضرهن، وعندنا موعظة، وعندنا حكم، وعندنا اتعاظ. فعلى أي شيء تعود هذه الإشارة؟ هل معنى ذلكم أي عدم عضدكم أزكى لكم، أو المعنى ذلكم أي اتعاضكم بهذه الموعظة أزكى لكم؟ نعم، تشمل الجميع، يعني ذلكم المذكور من الأحكام والموعظة والاتعاض أزكى لكم، كما قلت اسم تفضيل من الذكاء وهو النماء، وأطهر، أطهر مني، أطهر من الفحشاء، لأنك ربما إذا عضلتها من زوجها الذي عاد فخطبها وقد كان بينهما شيء من العلاقة من قبل، ربما يوسوس لهما الشيطان فيحصل منهما ما يحصل من الفاحشة، لأنه ما خطبها ولا رضيت به إلا وبينهما مودة ومحبة، فإذا عضلتمهن فربما يحصل ما يحصل من الفحشاء. ولهذا قال أطهر. وتأمل أن الله عز وجل يذكر فيما يتعلق بالفواحش من التنزه عنها، يذكر أن ذلك أزكى لما فيه من العفة وطهارة القلب التي بها يزكو العمل والإيمان وينمو. ذلكم أزكى لكم وأطهر. أطهر منين؟ من المعاصي أو التهم أو ما أشبه ذلك. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الجملة هنا اسمية في إسناد الله العلم إلى نفسه، وفي إسناد وفي نفي العلم عن عباده. قال والله يعلم، هذه جملة اسمية مبتدأ بالاسم، وقوله يعلم حذف المفعول لإفادة العموم، لأنه إذا حذف المفعول من الفعل المتعدي صار عاملا شاملا لكل ما يحتمله. وهو يعلم الحاضر والمستقبل والماضي وما يصلحكم وما لا يصلحكم وماذا تمتثلون ومن يمتثل منكم ومن لا يمتثل. المهم أنه عام. وقوله وأنتم لا تعلمون، وأنتم لا تعلمون، هذا هو الأصل في الإنسان، كما قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار. فالأصل في الإنسان الجهل، ولهذا قال وأنتم لا تعلمون. ثم يحصل العلم شيئا فشيئا ممن حوله ومما سمعه وشاهده حتى ينمو علمه. وعلى هذا فنفي الجهل، فنفي العلم هنا باعتبار ايش؟ باعتبار اصل الانسان انه ليس بعالم، والا فان الانسان يعلم، كما قال الله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فالانسان لا شك انه يعلم، لكن الاصل فيه عدم العلم لولا ان الله سبحانه وتعالى يعلمه. ولا فرق في ذلك بين ما طريقه الوحي وما طريقه الحس وما طريقه الفطره، لان طرق العلم متعدده، فالعلم فالوحي من طرق العلم كل ذلك، والحس من طرق العلم وهو الذي يشاهد الانسان بعينه او يسمعه باذنه او يحسه بيده او بشمه او بذوقه، هذه من طرق العلم. ومن طرق العلم ايضا الفطره، فان الانسان مفطور على توحيد الله سبحانه وتعالى والانابه اليه. قال والله يعلم وانتم لا تعلمون. ثم قال تعالى والوالدات إيه فتحت ما تلوى نأخذ فوائد أو ما تلوى فوائد يمكن أنت وصل أنا شيء من ما سبق لا يتنسى لقاء فقط طيب إذن وإذا بلغت المسافة المهجهن فأمسكوا بالمعروف، هذا مبتداها. طيب قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرقوهن بمعروف، من فوائد الآية الكريمة أن لكل طلاق أجلا، لقوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. وما هذا الأجل؟ الأجل هنا مجمل لكنه مبين في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وغيرها من الآيات الدالة على العدة. ويتفرع على هذه الفائدة أن الإنسان أن القرآن يأتي مجملا أحيانا ومفصلا أحيانا، ويدل لذلك قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وفائدة الإتيان بالإجمال ثم التفصيل، فائدته أنه إذا ورد النص مجملا فإن النفس تتطلع إلى معرفة ذلك الإجمال وبيان ذلك المبهم، فيكون ذلك أشد لها طلبا للعلم. قل لا، لكن لو جاء شيء باردا مفصلا من الأول ما يكون هنا معها شغف للوصول إلى العلم. فإذا ذكر مجملا صارت النفس تتطلب الوصول إلى بيان هذا المجمل، فيكون هذا طريقا من طرق تثبيت العلم. ومن فوائد الآية الكريمة جواز المراجعة بعد تمام العدة، لقوله فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن. وجه الدلالة أن قوله فأمسكوهن جواب للشرط في قوله إذا طلقت، وقول إذا طلقتم، وهذا يقتضي إذا طلقتم فبلغنا، وهذا يقتضي أن يكون الإمساك أو التسريح بعد بلوغ الأجل، بعد بلوغ الأجل ضرورة أن الشرط أن مشروط يقع بعد الشرط، المشروط اللي هو جواب يقع بعد الشرط. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن للزوج أن يمسك حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، فلو طهرت في الصباح بعد الفجر بعد أن طلعت الشمس ثم لم تغتسل إلا لصلاة الظهر ورجع زوجها فيما بين طهارتها واغتسالها، فهو عند الإمام أحمد جائز وله أن يراجع. ولكن كثير من أهل العلم يرون أنه ينتهي وقت المراجعة في الطهارة من الحيضة الثالثة، وعلى هذا الرأي يحتاجون إلى تأويل قوله فبلغنا أجلهن إلى أن المعنى قاربنا البلوغ حتى يتمكن الزوج من المراجعة. ولكن ما ذهب إليه الإمام أحمد هو الصحيح لأنه هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنه، ويكون هذا من باب التوسيع على الزوج، لأنه قد يندم فيرجع، وهو نظير ثبوت الخيار بين المتبايعين ما دام في المجلس، وإلا فإن العقد قد تم بالإيجاب والقبول لكن لهما الخيار ما دام في المجلس توسعة عليهما. وهذا شيء معلوم في غريزة الإنسان وطبيعته أنه إذا منع من الشيء صار في شوق إليه، فإذا حصله قد يذهب فيه. فهذه السلعة عند فلان مثلا أنا تجدني في شوق وشفقة إلى الحصول عليها، فإذا دخلت في ملكي ما يكون في قلبي لها من الشوق مثل ما كان قبل ذلك. طيب، وعلى هذا فيكون الصحيح ما قاله الإمام أحمد رحمه الله. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب المعاشرة في المعروف حتى بعد الطلاق لقوله فأمسكون بمعروف أو سرحوهن بمعروف لئلا يؤذي الإنسان زوجته بالقول أو بالفعل أو بمنع الحقوق أو ما أشبه ذلك. ومنه نعرف أن ما يجري بين الأزواج أحيانا من المشاحة وادعاء الزوج ما يكون لزوجته من الأمتعة التي أعطاها إياها عند أعطاها إياها في المهر أو فيما بعد ذلك، تجده مثلا عند الطلاق يشاحنها يقول الله أعطيني كل شيء. نعم، حتى أن بعضهم يطالبها بالحلي الذي أعطاها صلى الله عليه وسلم، فهذا خلاف المعروف الذي أمر الله به. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الله عز وجل بعباده في أن يتعاملوا بينهم بماذا؟ بالمعروف، سواء في حال الاتفاق أو في حال الاختلاف، لأن ذلك هو الذي يقيم وحدة الأمة. فإن الأمة إذا لم تتعامل بالمعروف بل بالمنكر تفرقت واختلفت ولم تكن ممثلة للأمة الإسلامية حقيقة. الأمة الإسلامية أمة واحدة، كما قال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم إمساك المطلقة للمضارب بقوله ولا تمسكوهن ضرارا. فهل يستفاد منه أن كل من عامل أخاه ضرارا فهو واقع في الإثم؟ نعم، قياسا على هذه المسألة يستفاد من هذا بالقياس أنه لا يحل لأحد أن يعامل أخاه مسلم على وجه المضارة. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه، وجاء في الحديث الآخر لا ضرر ولا ضرار. فالمضارة بين المسلمين محرمة، ولهذا قال ولا تمسكوهن ضرارا. ومن فوائد الآية الكريمة أن المضارة عدوان لقوله لتعتدوا، سواء كانت اللام للعاقبة أو كانت اللام للتعليل، يعني سواء كان الإنسان قصد بالمضارة الاعتداء أو لم يقصدها لكن هي نفسها عدوان. ومن فوائد الآية الكريمة أن النفس أمانة عند الإنسان يجب أن يرعاها حق رعايتها لقوله ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومنها تحريم ظلم الإنسان نفسه، لأن الله نهى ثم قال من فعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن فوائدها أن فعل المعاصي ظلم للنفس، لا يقول الإنسان أنا حر بفعل وش عليكم أنا صابر على العذاب، نقول لها الخطأ، فأنت لا يحل لك أن تظلم نفسك. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بنفسك في حصول المطلوب، فكذلك في النجاة من المرهوب ابدأ بنفسك. كما أنك تعلم أن ظلم الغير عدوان وحرام، فظلم نفسك أيضا عدوان وحرام. طيب، فقد ظلم ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير البالغ من العدوان على الغير، حيث قال فقد ظلم نفسه، لأن الظالم لغيره قد يتصور في مخيلته أنه ظالم لهذا المعتدى عليه، وهو في الحقيقة ظالم لنفسه. هل يمكن أن نأخذ منها أنه يجب على الإنسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ يا سرعة ما شاء الله، كيف ذلك؟ لأنه جعل ظلم الغير ظلما للنفس، وعلى هذا فكما أنك لا تحب أن تظلم نفسك فيجب أن لا تظلم غيرك، كما أنك إذا تبين لك أنك إذا في ظلم نفسك معتدي في ظلم غيرك معتدي فأنت في ظلم نفسك كذلك معتدي. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم اتخاذ آية الله هزوا كقوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ومنها أن المخالفة نوع من الهزل، وهذه مسألة خطيرة جدا. مخالفة أمر الله والوقوع في معصيته فيما نهى عنه نوع من الهزل. كيف ذلك؟ لأنك إذا آمنت بأن الله عز وجل هو الرب العظيم الذي له الحكم وإليه الحكم ثم عصيته كأنك تستهزئ بهذه العظمة وتستهتر بها. لو أن ملك من الملوك ولله مثل الأعلى نهاك عن شيء ثم إنك أمامه وفي عينيه تخالف هذا الأمر، ألا يمكن أن يقول لك أنت تستهزئ بي؟ ها؟ أنا أمر خالف أمامي؟ نعم، أو أنهاك تفعل ما نهيتك عنه أمامي. فالمعصية نوع من الاستهزاء بالله عز وجل، وإن كانت ليست النوع الذي يخرج به الإنسان من الإسلام، لأن النوع الذي يخرج به الإنسان من الإسلام في الاستهزاء أن يستهزئ حقيقة سخرية، نعم، مثل أن يسخر بالأذان، يقول ليش الأذان؟ الأذان من قبل يوم الناس ما عندهم ساعات، أما الآن فلا، ما حاجة للأذان، هذا يعتبر تحصيل حاصل ولا حاجة إليه. أو يسخر بالمؤذن كيف يقوم ويرفع صوته بهذا النداء، أو يسخر بالمصلين، هذا مخرج عن الملة. فالاستهزاء بحكم من أحكام الله غير مخالفة الحكم، مخالفة الحكم نوع من الاستهزاء كما أنها نوع من الشرك، لكنها غير الشرك الذي يصطلح عليه، وليس الاستهزاء الذي يخرج من الملة، إنما المخالفة لا شك أنها نوع من الاستهزاء كما قال تعالى ولا اتخذوا آيات الله هزوا. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب ذكر نعمة الله، واذكروا نعمة الله عليك. وهل المراد ذكرها في نفسك لأن تتذكرها وتفكر فيها وتؤمن فيها، أو ذكرها أمام الناس بالقول، أو ذكرها أمام الناس بالفعل؟ يشمل الجميع، لكن ذكرها أمام الناس سواء كان بالقول أو بالفعل يجب أن لا يكون على سبيل الافتخار عليهم، فإن كان على سبيل الافتخار عليهم فإن الله لا يحب كل مختال فخور، يجب أن يكون من باب إظهار فضل ذي الفضل، وأن الله عز وجل أنعم عليه بهذه النعمة كما لو كان إنسان قويا فأظهر نعمة الله عليه بالقوة بالشجاعة والمدافعة وإعانة الرجل في دابته وما أشبه ذلك، أو تحدث بنعمة الله قال الحمد لله أنا في قوة وفي صحة وأعطاني الله تعالى مالا أعطاني ولدا وما أشبه ذلك، على سبيل إظهار نعمة الله عز وجل لا الافتخار على الخلق. فهذا داخل في الآية واذكروا نعمة الله عليكم. ومن وأما ذكرها بقلب فظاهر، يكون الإنسان دائما محتقرا لنفسه أمام نعم الله، عالما بأنها محض منة من الله عز وجل. لا يكون كالذي قال إنما أوتيته على علم عنده، بل يقول إن هذا يقولها بقلبه وكذلك يتحدث بها بلسانه، لأن هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لو شاء لسلبك هذه النعمة، كما أنه سلبها أناسا كثيرين تعرفهم أو لا تعرفهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن منة الله علينا بإنزال الكتاب والحكمة أعظم من كل نعمة. من أين تؤخذ؟ من تخصيصها بعد التعميم، لأن التخصيص بعد التعميم يدل على فضل المخصص، وعلى هذا فما أنزل علينا من الكتاب والحكمة أعظم منة من الله بها علينا وأعظم نعمة. وذكر نعمة الله بما أنزل علينا سبق لنا المراد أن تثني الله بذلك وأن تقوم بتنفيذ ما أمرك به وما نهاك عنه. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. قلنا إنه يستفاد من الآية الكريمة أن ما أنزل علينا من الكتاب والحكمة أعظم من كل نعمة، ووجه ذلك التخصيص بعد التعميم. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله لقوله وما أنزل عليكم، لأن ما أنزله الله إما أن يكون عينا قائمة بنفسها أو صفة عين أو صفة قائمة في عين في عين، ففي هذه الحال يكون مخلوقا. وأما إذا أطلق الإنزال وليس عين قائمة بنفسها ولا وصفا في عين قائمة بنفسها فهو من صفات الله، فهو من صفات الله عز وجل. مثال العين قوله تعالى: أنزل من السماء ماء وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. مثال الوصف في عين قائمة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا، فأنزل السكينة، السكينة هذه صفة في قلب المؤمن، والمؤمن عين قائمة بنفسه، فتكون هنا مخلوقة، السكينة مخلوقة، وكذلك الحديد والماء النازل من السماء مخلوق. أما هنا الكتاب فالكتاب كلام الله عز وجل، وكلام صفة نعم في المتكلم، فإذا قال الله إنه أنزل على الكتاب علم أن هذا الكتاب من صفات الله عز وجل فيكون من كلامه. ومن فوائد الآية الكريمة أن شريعة الله عز وجل كلها حكمة بقوله وأنزل الله عليك الكتاب وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أنه لا حاجة إلى أن نسأل عن الحكمة في تشريع بعض المشروعات التي نجهل حكمتها، لأن من الأشياء المشروعة ما لا نعلم حكمته. لو قال قائل: ما الحكمة في كون صلاة الظهر أربعا لا ثمانيا ولا ستا؟ سؤال مشرف، ما نعلم الحكمة. طيب وهل لها حكمة؟ نعم لها حكمة، لكن لا نعلم. ولهذا كان الواجب على المسلم نحو الأحكام الشرعية أن يكون مستسلما لها مطلقا، سواء علم الحكمة أم لم يعلم. فأما من لم يستسلم ولم يطمئن للحكم إلا بعد معرفة حكمته، ففي الحقيقة أنه ما تعبد لله بشرعه، وإنما تعبد بماذا؟ بهواه، بهواه. سألت عمرة عائشة رضي الله عنها، عمرة سألت عائشة قالت يا رسول الله يا نعم معاذ، سألت عائشة قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ما قالت الحكمة كذا وكذا، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا الحكمة. فإذا أحكام الله عز وجل ليس من حقنا أن نسأل عن حكمتها بناء على أنه لا يتم استسلامنا لها إلا بمعرفة الحكمة. أما السؤال عن الحكمة من باب الاستفسار فإن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول عليه الصلاة والسلام عن حكمة بعض الأشياء، يسألونك عن الأهلة، نعم، قل هي مواقيت الناس والحج. فالسؤال عن الحكمة استرشادا هذا لا بأس به، بل هو من طلب العلم. والسؤال عن الحكمة بحيث لا يستسلم الإنسان للحكم ولا ينقاد إلا بمعرفتها فهذا خطأ. ويستفاد من آيات الكريمة أن ما جاء في كتاب الله فإنه موعظة يتعظ به العبد، والاتعاظ معناه أن الإنسان يجتنب ما فيه مضرة إلى ما فيه منفعة. وعظته فاتعظ يعني انتفع، وترك ما فيه مضرة إلى ما فيه المصلحة. وهذا مأخوذ من قوله يعظكم به. ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت رحمة الله عز وجل، وأن الله تعالى ذو رحمة واسعة. من أين تؤخذ؟ من إنزال الكتاب والحكمة. لماذا؟ لمصلحتنا لنتعظ به. فرحمة الله تعرف بآثارها. ويستفاد من الآية الكريمة وجوب التقوى بقوله واتقوا الله، وقد سبق تعريفها أنها امتثال أمر الله واجتناب نهيه. ومن فوائدها عموم علم الله لكل شيء لقوله أن الله بكل شيء عليم. ومن فوائدها أيضا التحذير، تحذير المرء من المخالفة. ما وجهه؟ أنه إذا علم بأن الله بكل شيء عليم حذر من مخالفته، ولهذا عقبها بعد أمر التقوى فقال واتقوا الله واعلموا، وصدر ذلك بقوله واعلموا للتنبيه. يعني إذا قل اعلم كذا فهو زيادة تنبيه. وهذا كقوله في آخر السورة واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فيعقب الأمر بالتقوى في بيان إحاطة علمه بكل شيء حتى نحذر ولا انتهاض. وفي الآية رد على غلاة القدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع منهم، حتى تقع. لكن هذا كان الغلاة يقولونه قديما، قال شيخ الإسلام ومنكره اليوم قليل، إنكار العلم قليل. لكنهم كما تعرفون أي القدرية يقولون إن للعبد مشيئة وقدرة مستقلة عن الله عز وجل. ثم قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن إلى آخره. يستفاد من هذه الآية ومما قبلها شدة عناية الله سبحانه وتعالى بأمر النكاح والطلاق، لأنه من أهم العقود وأخطرها، ولهذا جاء فيه من التفاصيل ما لم يأتي في غيره. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا نكاح قبل انقضاء العدة، لقوله فبلغن أجلهن فلا تعضلهن، وهو كذلك، فإن النكاح في العدة باطل إلا ممن كانت العدة له، إلا ممن كانت العدة له. يمكن؟ نعم يمكن. كيف ذلك؟ رجع لا هذا مو نكاح. لو طلقها على عوض خلع، ففي هذه الحال تبين منه، ولا يمكن يراجعها بمجرد راجعت زوجتي، بل لا بد من عقد. والعقد هنا جائز ولا لا؟ نعم جائز، لأنه ممن له العدة. هنا الرحمن مفهوم؟ طيب، أما من غيره فإنه لا يحل العقد. طيب، وهل تحل به المرأة؟ الجواب تحل بعقد بعد انقضاء العدة، وقال بعض العلماء إنها لا تحل ولو بعد انقضاء العدة لمن تزوجها وهي في عدة، والصحيح أن ذلك يرجع إلى رأي القاضي، وأنه إذا رأى حرمان هذا الذي تزوجها في عدتها حرمانه منها مطلقا فله ذلك، كما يذكر عن عمر رضي الله عنه، لأن القاعدة المعروفة الشرعية من تعجل بشيئا قبل أوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه، عوقب بحرمانه، فللقاضي أن يمنعه من النكاح بها مطلقا وما يمكن زوجها، لكن جمهور أهل العلم على حلها لهذا الذي عقد عليها بعد انقضاء العدة. ويستفاد من الآية الكريمة تحريم منع الولي موليته أن تنكح من رضيته بقوله فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. ويستفاد منها أيضا أن النكاح لا بد فيه من ولي، وأن المرأة لا تزوج نفسها. وجهه أنه نعم، وجهه من هذه الجملة أنه لو كانت تملك العقد لنفسها ما كان لعضل وليها تأثير، ما كان له تأثير، عضل أو لم يعضل تزوج نفسها، فلولا أن عضله مؤثر نعم ما قال الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. هكذا استدل كثير من أهل العلم بهذه الآية، وربما ينازع منازع في دلالتها على ذلك، لأنه قد يقول إن الله نهى عن منعهن، والإنسان قد يمنع بحسب العادة والعرف ابنته أو موليته من أن تنكح زوجا آخر، وإن كان ذلك يمكنها أن تتزوج هي بنفسها لأنها لا تريد أن تخالفه مخافة المعرة واللوم من الناس، وقال منعها أبوها وراح تزوج نفسها. يعني بمعنى أن الآية ليست واضحة صريحة في أنه لا يمكن النكاح إلا بولي، عرفتم؟ لأن من الممكن أن يكون لها حق تزويج نفسها، لأن يكون لها حق تزويج نفسها، لكن يأتي أبوها ويقول إن زوجت نفسك قتلت، ممكن يكون عضلها مع أنه يمكن أن تزوج. كما لو قال لها إن بعت بيتك قتلتك مثلا، صار منعها أن تبيع البيت، قول منعها أن تبيع البيت، لكن لو باعته صح البيت ولها ذلك. ويستفاد من الآية والجواب على ذلك. نعم والجواب على ذلك. الجواب أنه إذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال. إذا وجد ولكن هناك آيات أخرى تدل على اشتراط الولي مثل قوله ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. طيب ثم قال فيها أيضا من فوائد الآية إطلاق الشيء على ما مضى أو ما يستقبل مع أنه في الحال لا يتصف به. قوله أي ينكحن أزواجهن، لأنه إن كان المراد من طلقت ثم أراد زوجها أن يعود عليها فهن أزواجهن، فهم أزواجهن باعتبار ما مضى. وإن كان المراد الخطاب فهم أزواجهن باعتبار المستقبل. وقد جاء التعبير عن الماضي والمستقبل في القرآن. وآتوا اليتامى أموالهم، ومع أنهم هنا أتيان المال قد بلغوا وزال عنهم مصرفته. إني أراني أعصر خمرا، وهو لا يعصر الخمر لكنه يعصر عنبا يكون خمرا. ومن فوائد الآية الكريمة أن اعتبار الرضا في العقد في النكاح سواء كان من الزوج أو من الزوجة، لقوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف. والرضا شرط لصحة النكاح سواء كانت الزوجة صغيرة أو كبيرة، وسواء كان المزوج أباها أم غيره على القول الراجح. وأنه ليس للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على النكاح بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا كيف يعلمها يا رسول الله؟ قال أن تسكت. ورد في صحيح مسلم البكر يستأذنها أبوها. وهذا صريح في أنه لا يحل لأحد أن يزوج ابنته وهي كارهة، بل لا بد من رضاها. والمعنى يقتضيه أيضا لأنه إذا كان الأب لا يملك أن يبيع حبة من مالها إلا برضاها فكيف يملك أن يبيع نفسها بدون رضاها؟ لو أن الرجل أكره امرأة ابنته على أن تشتري هذا البيت وش حكم العقل؟ غير صحيح، مع أنه بإمكانه إذا اشترت البيت وهي كارهة أن تبيعه بعد يوم أو يومين. فكيف يملك أن يكرهها على أن تتزوج برجل لا تريده؟ نعم، الشريعة ما يمكن أن تأتي بإباحة هذه وتحريم البيت، هذا بعيد. لأن نعلم أن الشريعة جاءت من لدن حكيم خبير جل وعلا. فالصواب بلا شك أنه لا يحل للإنسان أن يجبر ابنته البالغة على نكاح من لا تريد مهما كان. لكن إذا أرادت إنسانا ليس مرضيا في دينه وخلقه فللولي أيام. وفي هذه الحال لو بقيت لم تتزوج طول عمرها فليس عليه شيء، لأنه مأمور بذلك، وما ترتب على المأمور فغير محظور. فإن قلت يرد على ما قلت تزويج أبي بكر عائشة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولها 6 سنين، وش تقول هذا؟ يقول هات زوجة مثل عائشة وزوجا مثل النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نقول زوجها ولها 2 سنين، لكن أين هذا؟ هل يعقل أن عائشة تعارض لو بلغت 20 سنة تعارض بزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل لما خيرها بأمر الله أول ما خير من نفسه نعم وش قالت؟ قالت اختار الله ورسوله. لما قال شاوري أبويك خاف أنها عليه الصلاة والسلام خاف أن تستعجل فتقول اخترت نفسك. قالت يا رسول الله أفي هذا أستأمر أبوي؟ وقصة معروفة. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أعطيكن متاعا وأسرحكن سراحا جميلا في قول لين لطيف، نعم وفي أمان الله. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فهذا إحسان عظيم، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أول من بدأ عليه الصلاة والسلام شف امتثاله لأمر ربه صلى الله عليه وسلم، ما راح يبدأ إلا بأعلى النساء عنده وأحب النساء إليه.